لعبة كرة القدم. اي بلي بلي فينا. تسأل عن حكمها مو؟ اي والله اي والله فينا. اكون منون من عندك. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. اكو بعد سؤال؟ باسم من ليقار، تفضل باسم. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل تفضل باسم. مولاي بخصوص كل عندي سؤال بخصوص الخمس، يعني يجوز لي أنا هسه أعطي من الخمس تبرع عن القناة أو في الأخرة؟ هل يجوز إعطاء سهم الإمام؟ لا سهم الإمام من الخمس يعني. أي إلى علم. باعتبار أنا معتقد بها نصرة للإمام نصرة للنزل. ده. أنت علم شنو تقليدك؟ والله تقليدي سيد سيستان. نعم. صوت العترة اسمها القناة؟ إيه والله صوت العترة، لما دائما يطلبون التبرعات وأنا أشوف برامج يعني مناسبة للنزل. بارك الله بكم، بارك الله بكم باسم، بارك الله بكم. ان شاء الله انتظر الجواب باسم ان شاء الله. هاشم من بغداد، السلام عليكم اخ هاشم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيد شنو حكم الاخذ درس بالحمل بالدرس وعدي له كتاب واهداء لشخص ثاني؟ عفوا ما فهمت السؤال هاشم. كتاب استفتاءات. اي اخذ الدرس واهداء لشخص ثاني. كتاب استفتاءات شنو اشترى يعني كتاب؟ ايه اشتريته وطيته هدية لواحد؟ لا ما اشتريته، هو جانب درس وهديته لشخص كبير بالعمر. عفوا انت منطقية هذا على نحو التمليك؟ عفوا هذا ملك ملك الطوكية لو بس فقط تقرأ به الكتاب هذا وترجع لهم اياه؟ بعد ما ادري، هو اعطاني اياه وانا اعطيته لشخص كبير. الحمد لله. نعم نقرأ به. نعم. أكو سؤال آخر هاشم؟ وعندنا مستشفى ابن النفيس اسم موجود وهذا يعني. نعم نعم لا لا شكرا. حياكم الله أهلا وسهلا. أبو علي من واسط، حياكم الله أخ أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل أبو علي. أهلا وسهلا. أهلا أهلا بكم. إن شاء الله ننساكم بالدعاء إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله ندعي له. عندك سؤال؟ حياكم الله أبو علي. أهلا أهلا أهلا أبو علي، أهلا وسهلا بك. نرجع إلى عندنا سؤال. نعم سارة، السلام عليكم أخت سارة. عليكم السلام. تفضلي سارة. إذا أمكن الأخت سارة تعاود الاتصال، انقطع الخط. نعم عندنا أبو سجاد من ذي قار يقول صاحب مولدة ما يشغل أخذ مال شهر كامل، يجوز هذا؟ إذا عقد الإجارة على يعني صار اتفاق على أنه هو يشغل لمدة شهر، سواء يعني هذا متصل أو منقطع، فهو يستحق الأجرة. أما إذا كان عقد الإجارة تام على عدد ساعات يعني باليوم كذا ساعة، ففي هذه الحالة هو يستحق بقدر هذه الساعات إذا كان عقد الإيجار على ساعات. أما إذا كان عقد الإيجار على شهر بغض النظر أنه هو شغل أو ما شغل، نعم في هذه الحالة هو يستحق الأجرة كاملة. اتصال عندنا ذو الفقار من البصرة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا أهلا ذو الفقار. سؤال على حول لعبة الشكلات اللي أنت. نعم شبيهة. سؤالي مثل هنا شنو قصدك يعني هنا رجوع إلى فقيه آخر؟ هنا الفقيه الآخر يشترط أن يكون أعلم مثل السيد يرجع لديه أو توضيح مثل مش فقيه آخر. محمد من عالم السيسي الثاني أو كنير ده أنت بالفقيه يعني. إيه. فقط في هذا السؤال يعني عدة مواضع يعني ترجع بها السيد معطى رأي بها نرجع بالفقيه الفقيه أن يكون عالم السيسي إن شاء الله يعني نجاوب فقيه نرجع له. نعم. شكرا جزيلا. إن شاء الله. أبو سجاد من بغداد حياكم الله أبو سجاد. السلام عليكم سيدنا الغالي. عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله. نحن عليك سيدنا الغالي السؤال هو. تفضل. حبيب قلبي أنا بالنسبة لي أطلب ناس فلوس. نعم. ويصعب علي بين مين طوني ياهن هل أخليهم يعني من باب الخمس أحسرهن. هو سيد لو هذا اللي تطلبه سيد لو عامي. لا الناس عوام. ناس عوام بس ما ينطوني الفلوس يعني او ما احدهم يعني تريد تحسبها خمس اجعلها من باب الخمس واطيحها لهم يعني ما عندهم قسم منهم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نجاوبك رحم الله وجهك مولاي حياكم الله اهلا محمد من ميسان حياكم الله اخ محمد تفضل السلام عليكم سيدنا وعليكم السلام ورحمة الله تفضل سيدنا سلام بلا زحمة هل يجوز العلوية للعامي هل يجوز العلوية للعامي استريح الزوجة سيدنا نعم إن شاء الله أي والله حديث يعني حديث صحيح أو رواية عن كتب ذلك حديث نبوي إن شاء الله نجاوب إن شاء الله إن شاء الله حياكم الله أهلا وسهلا أبو علي من النجف حياكم الله أبو علي السلام عليكم سيدنا أهلا وسهلا أبو علي تفضل الله يبارك فيكم سؤال سيدنا بلاد رحمة عليكم أنا كنت مصاب بقدمي من الأسفل بلي. وحاط بلاستر فنطفت رجلي يعني عقمته وطابت التئام الجرح شلت البلاستر طبيت أغسل الجنابة فنطلعت لقيت ورا ما أغسلت لقيت خط مال أثر مال البلاستر أنا مزي أو غير مزي سيدنا مثل البلاستر ها يعني هذا حاجب للوضوء لو لا قصدك الغسل الجناب يعني تغسل الجنابة نعم اغسل الجنابة سؤالك على الغسل الجنابة لو على الوضوء أبو علي سؤالك سؤالك على الوضوء لو غسل الجنابة لا عن غسل الجنابة كامل يعني هو يعني صحيح غسل الجنابة ما فيه واعيدة نعم إن شاء الله نجاوب رحم الله وديكم سيدنا بارك الله حياكم الله أبو سجاد من البصرة حياكم الله أبو سجاد السلام عليكم سيدنا عليكم السلام ورحمة الله أهلا أبو سجاد أهلا تفضل أبو سجاد نعم أبو سجاد نشتغل بالبلدية ماكو نعم سيدنا نعم شنو العفو السؤال كنا سيدنا نشتغل بالبلدية على عهد النظام الضائد نعم ودول كانوا يجيبون لنا ميزان من البسطيات يعني يطلعون يجيبون ميزانات يجيبون كده فأنا أخذ الميزان بالبيت يعني أخذ البيت أبيع ما حكم يعني نعم تعرفهم دولة؟ نعم سيدي تعرفهم؟ تعرفهم تعرفهم؟ اللي أخذت الميزان منه تعرفه؟ أبو سجاد تسمعني؟ حازم من بابل تفضل حياكم الله حازم السلام عليكم سيدنا وعليكم السلام تفضل الله يبارك لك سيدنا سيدنا سؤال بدون زحمة نعم تفضل خصوصا على قضية إبراهيم مالك الأشتر نعم بعد المختار يقولون أكو روايات يعني بايع مصعب بن الزبير وأكو روايات قاتل هو وحده نعم صحيح هو قاتل مع مصعب بن الزبير بس هذا مو سؤال هذا فقهي حازم اكو اسئله تاريخيه اذا ممكن اكو اسئله اكو عفوا اكو برامج تاريخيه ممكن ترجع لها نعم صحيح هو قاتل مع مصعب ضد جيش الشام واستشهد في تلك المعركة أو قتل في تلك المعركة. نعم محمد، محمد من النجف. السلام عليكم أخ محمد. السلام عليكم مولاي. عليكم السلام، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. حياكم الله يحفظك مولاي. جيراننا أطلبها 100,000. نعم. فال100,000 ما تقدر تدبرها هي وزوجها، من الداينتها من عندنا زوجها ما عندها علم. نعم. فأقدر أخذ من زوجها بأي طريقة يعني، لو شلون يعني إذا أقدر زوجها بأن هي مدينة يسوي لها مشكلة. نعم. وما عاد زوجها أنا هم أطلب 200,000، فبلغت ذيك لها أنا أطلبها 300,000 مو 200,000. قال لي أذكرهن 200 أنا أخذت منك، فأنا درجت له 100 زوجته وياه بس هو ما عنده علم. قال ما يخالف أنا أعرف لك 300 بس أنا اللي أدري به جالسة قال ما أخذ منك بس 200 يعني. فأنا شنو مشكلتي هسه شلون مولاي؟ ان شاء الله نجاوبك ان شاء الله محمد. احمد مشخاب حياكم الله احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. شيخنا عدي والدتي قبل 20 سنة. نعم. عدي كيف قنانة غاز؟ شبيها عفوا شبيها؟ عدي 3 قنانة غاز. نعم. فأجت للبيت لقيتن 4 قناني. يعني وجدت قنينة زائدة مو؟ اي قنينة زائدة. صراحة للي يبيعون غاز. نعم. قالت لها قالت لهم من ضاعت لقنينة خلي تيجي لي. نعم. فقال فأجوها 5 من اللي يبيعون غاز يعني يجيك لها هاي قنينتي. نعم. فهي ما عطتها. نعم. شافت لها واحد فقير طشية. نعم. هذا الفقير ما أخذ 6 دنانير ذاك الوقت. نعم. فقالت له إذا أجد واحد فقير إذا أجى واحد ضاعت له قنينة أنت تطيق قنينة؟ قال أنا أطيق قنينة ولحد الآن ما أجى واحد عليها. ما حد سأل عليها مو؟ ها؟ ما حد أجى عليها بعد؟ لا لحد الآن ما حد أجى عليها. نعم. إي. شنو حكمه سيدنا؟ نعم ان شاء الله نجاوبك. مريم من كربلاء حياكم الله. مريم اخت مريم. انا شنو سيدنا؟ حياكم الله، تفضلي مريم. تفضلي مريم، تفضلي عندك سؤال تفضلي. انا شنو تفضلي سيدنا. حياكم الله، اهلا اهلا بكم. انا عندي سؤال. تفضلي تفضلي. مش كم ثلاث فقاتل كتير مريم على كيفك. مريم هدي على كيفك. أدنى أبو منتظر من نجف يقول هل يجوز أخذ إجازة لمدة سنة من الدائرة وهل للمدير صلاحية بذلك؟ نعم إذا كان يعني من حقك أنت بحسب التعليمات اللي موجودة في الدائرة مالتك، إذا كان من حقك تأخذ إجازة سنة وكان المدير عنده صلاحية أعطيك سنة فلا بأس بذلك، يجوز تأخذ. أما إذا خلاف القانون، خلاف التعليمات اللي موجودة عندك بالدائرة، فما يجوز لك تأخذ. فهذا بحسب القانون، يعني حسب القانون اللي موجود بالوزارة أو بالدائرة مالتك. فإذا كان القانون يجيز لك لا بأس أنه تأخذ، وإذا كان لا خلاف الضوابط والقوانين فلا يجوز ذلك. أبو منتظر عنده سؤال آخر يقول أخذت إجازة سنة، فهل إجارة سنة مال صلاة، فهل أصليها على الميلادية أم على الهجرية؟ على الهجرية يكفي، يصير على الميلادي ويصير على الهجرية. على الهجرية هم أيضا كذلك يكفي. أكو أسئلة بعد؟ أكو إذا أكون طونا إذا أكون. نعم. أدنى حسين من بابل يقول كيف أنصح. نعم الاسم خالد من ميسان، حياكم الله أخ خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل خالد. تفضل. مولاي في السؤال. نعم. عبدي قطعة مولاي. عبدي قطعة. نعم. القطعة ما خلصت. شنو طابو طابو؟ طابو طابو هي هاي؟ عفوا خالد، هاي الارض موات لو زراعيه بس تنه زراعيه شنو؟ لا القطعه ما تكن ما تكن. اي هي هاي القطعه مسيجه لو ما مسيجه؟ طابو بس تنه شنو؟ ارض موات محيات؟ جاوبني. طابو. صحراويه لو لا ارض محيات يعني زراعيه سابقا كانت؟ لا يم السوق. إيه ما يخالف ما أفتهم يم السوق. هاي الأرض كانت موات سابقا لو محيات؟ لا هي صرف خلاص، أنا صرف خير السوق بس هي الدولة. نعم. نعم. وبعتها بعتها. بعتها. إيه. ورش قد بعتها؟ البيت سكنت بيه في نفس السنة. إيه. نعم. القطعة مخمسة لو ما مخمسة في شراء القطعة؟ فلوس القطعة مخمسة؟ القطعة خمستها فلوسها؟ لا لا مو لا اشتريت اشتريت البيت يعني. ما مخمسة هي مو؟ لا مخمسة لا اشتريت ما مخمسة. نعم ما مخمسة لا. نعم حياكم الله أهلا وسهلا. أم محمد من خانقين، حياكم الله أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله أهلا أم محمد. زيد شنو حكم النسكة مال الفار؟ هاي نصيبها الفار يعني نصيبها الفارة وتبقى يعني إلى أن تموت. نعم. يعني قصدكم يجوز يعني يجوز إنه يجوز؟ نعم. شو اسمها هي هاي الآلة؟ هاي اللزقة هاي يعني فارات اللزقة. نعم. حياكم الله أهلا وسهلا. مريم من كربلاء، تفضل أخت مريم. حياكم الله أهلا وسهلا، تفضلي. قبل شو قلت لأخوتي في كلاب؟ نعم. نظر لنفسي قلت له لا ضع أخوتي أشتري قرآن وأدي لكم هدية حتى طلع واحد من صوت من غيره حتى ولا حالة. طلع بس واحد؟ طلع واحد. إيه؟ هم كم واحد؟ هم كم واحد؟ نظر لنفسي قلت له طلع أخوتي أشتري قرآن لكي هدية حاجة حاجة. عفواً عفواً عفواً مريم، أنت الصيغ مالت النذر مالتك قلت لله علي؟ قلت لله علي؟ نعم. قلت إذا مريم شوي صوتي قطع معذرة، أنت نذرك افتهمت أنه بصيغة شرعية، قلت إذا طلعوا إخواني ف بلي اشتري قرآن وخليه وين؟ نعم؟ وين تخليه؟ القرآن وين تخليه نذرتي؟ يعني سؤالها سؤال أخت مريم، أعتذر أنه مو واضح. صباح من ذي قار، حياكم الله. صباح. السلام عليكم سيدنا. حياكم الله أهلا وسهلا. جزاك وحظك إن شاء الله. سيدنا أنا مطلوب الصلاة. نعم. إي والله سيدنا، هل يجوز أصلي صلاة الفجر أو صلاة الليل؟ ها تريد تصلي نافلة؟ إي والله. أكو سؤال آخر بعد؟ الحمد لله وشكرا ماكو شكرا أخ صباح شكرا.